عن ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن الجوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقد تحتها حديث ابن عباس في ما كان عليه أهل الجاهلية، أن الرجل إذا مات عن امرأة فإن أهل الزوج يرثونها ويكونون هم متصرفون بها، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء لم يزوجوها وبقيت تحت تصرفهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لإبطال ما كانوا عليه في الجاهلية، وأن هذا الذي كان في الجاهلية حرمه الله تعالى عليهم بالإسلام. معلوم أن أفعال الجاهلية منها ما جاء الإسلام في إبطاله وإلغائه كهذا، ومنها ما جاء بإبقائه، ومنه كون المرأة يزوجها وليها وأنها تخطب من وليها فيزوجها، فإن هذا كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام. وأما هذا الذي في هذه الآية وهو كون المرأة إذا مات عنها زوجها فإن ورثها أهله لأن تزوجها من شاء منهم أو منعوها من الزواج، فهذا حكم أبطله الإسلام وجاءت الشريعة بالقضاء عليه وإبطاله. قد ذكر البخاري رحمه الله هنا ما جاء عن ابن عباس في تفسير العضل والقهر، والمقصود بذلك أن الرجل تكون عنده المرأة فيقهرها ويؤذيها من أجل أن تفتدي منه وتعطيه ما أنفق عليها أو ما أعطاه لها وتفتدي نفسها منه، فقد نهوا عن ذلك، حرم عليهم ذلك ومنعوا من العضل الذي هو قهرهن وإيذاؤهن حتى تضطر إلى أن تتخلص منه بدفع ما أعطاها إياه أو بدفع بعض ما أعطاها إياه ليطلقها وتتخلص من إيذاه من أذاه لها وعذابه لها. ثم ذكر بعض الكلمات المتعلقة بتفسير بعض الآيات وليس هذا محلها، بل محلها تقدم، وهو كلمة نحلة وأن المقصود بها المهر و تعولوا لا لا تعولوا تميلوا، يعني لا لكان لا تعولوا تميلوا حوبا إثما حوبا إثما، وهذه سبق أن مرت في أول السورة، فكان محلها أول السورة والكلام على الآيات التي مرت في أول السورة. وقد قال الحافظ بن حجر إن هذا يوجد في كتاب التفسير من البخاري، حيث تأتي كلمات في غير محلها إما متقدمة وإما متأخرة، فقال إن هذا من النساخ، والغالب أن هذا خطأ من النساخ وأن هذا ليس من صنع البخاري، لأن وضع الكلمة في غير مكانها وتقديمها عنه أو تأخيرها يعني في مكان آخر كهذا ومكانها متقدم هو خلاف الوضع الصحيح، وقال لعل هذا من النساخ وليس من صنيع البخاري، وقال إن هذا موجود في مواضع من التفسير الذي هو في ضمن الكتاب ضمن الصحيح تأتي كلمات في غير موضعها المناسب لها. ثم

يتبع كل ما كان يعبد. مؤذن كل مؤذن غيره. تتبع كل أمة ما كانت. يتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيقول الذين يعبدون الأصنام والأوثان فيتساقطون في النار لأن معبودهم الأصنام ومعبودهم الأحجار فيقعون في النار ويتساقطون فيها ويبقى المؤمنون البر والفاجر وأهل الكتاب. فيقال لأهل الكتاب اليهود ماذا كنتم تعبدون؟ فيقول كنا نعبد الحجر من الله. قال كذبتم لم يتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال ماذا تريدون؟ فيقول نريد الشراب نعم عطشوا. فيقال ألا تريدون؟ فيساقون إلى النار ويقعون فيها ويتساقطون فيها والعياذ بالله. ثم كذلك بالنسبة للنصارى يقول نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم بعد ذلك يطلبون كما يطلب اليهود فيوجهون إلى النار فيقعون فيها فيبقى المؤمنون برهم وفاجرهم. فيأتيهم الله عز وجل فيقال لا تذهبون فتتبعون من كنتم تعبدون. فيقول نعبد الله عز وجل ولا نذهب حتى يأتينا ربنا. فيقول أنا ربكم. فيقول الله فيقولون إننا لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا لا نشرك بالله شيئا لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا. والحديث يأتي في كتاب الرقاب. ليش يعني هم شكوا فيه شكوا فيه حتى قالوا لا نشرك بالله شيئا؟ إن شاء الله نتكلم عليها. قال باب: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ المختال والخدال واحد. نطمس وجوها نسويها حتى تعود كأقفائهم. طمس الكتاب محاه سعيرا وقودا. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال أمسك فإذا عيناه تذرفان. هذه الترجمة تتعلق بالله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأتى البخاري هنا في بعض الكلمات التي ليست في هذه الآية ولكنها في غيرها، وهذا منه ما تقدم في الآية السابقة الأولى: يا أحلكم ترف النساء كرها. ثم جاء كلمات متقدمة، هنا جاء آيات متأخرة ليست في هذه الآية ولكنها جاءت يعني قبل هذه الآية وبعدها، فهي ليس في الآية شيء منها. وهذا الكلام فيه كما مر أن هذا لعلهم بعض المساق كما قال ذلك الحافظ بن حجر. ورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يقرأ عليه القرآن، فقال أقرأه عليك وعليك أنزل. فقال عليه الصلاة والسلام: أني أحب أن أسمعه من غيري، أني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى جاء عند هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال أمسك فإذا عيناه تذرفان، يعني يبكي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو الشهيد الذي يؤتى به شهيدا على أمته، وأمته تكون شاهدة على الأمم السابقة. إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني رسلهم يشهدون عليهم، وجاء هو شهيد على هذه الأمة. وسبق أن مر بنا أن هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة لأن الرسل أبلغتهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يشهد يعني على هذه الأمة.